وقال كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون قدر الله لا يملكون قدرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم من شرك وما لهم من ظهير.